فكان الله سبحانه وتعالى يخبر أن الشياطين بتحرك وتهيج وتهوي هؤلاء، وهو ده التسليط لها عليه. ايه اللي يخليه يهيج كده الكافر؟ ايه اللي يخليه يبدأ في الغواية ويبدأ في الإعداد لحرب الإسلام والمسلمين؟ الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، يعني تحركهم وتهيجهم وتسيرهم، وذا الأز التحريك والتهيج، فلان يؤز فلان أز، احنا قلنا فلان بيوز فلان، لا هي بيؤز فلان، فيؤز يعني يهيجه يسيره. فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. واحد ما بيشوف طغيان الطاغين بيعجب، يا رب خدهم بقى، خدهم وخلصنا منهم. قال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يعني نعد لهم عدا؟ نعد لهم عدا يعني نعد يعني نمهل أو نمهل، لها معنى ثاني، فلان يعد عدا صبر يعني بيحسب. بيحسب ايه طيب؟ اللي بيعمله من اقواله. بيجهزه اعمال شو ولا ايه؟ استعجلش، احنا بنحسب لهم، احنا بنعدلهم، احنا بنحصي اعمالهم حتى نؤاخذهم بها اخذ عزيز مقتدر، نعد لهم عد. مش كده؟ تعرف ساعات انت ابنك يغلط غلطة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، تفكرش ان انا مش شايفك، انا بلملك وبجهزك عشان لما امسكك انا هعمل فيك واعمل فيك. لا تعجل عليه انما نعد لهم عد، اصبر فان الله يحصي اعمالهم وسيأخذهم بها جميعا. ده المعنى الاول. نعد لهم عدا، نعد الايام، نعد الشهور السنين، قيل نعد الانفاس، وقيل نعد الخطوات، وقيل نعد اللحظات، نعد الساعات، نعد الأعمال، كل دي معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة. لا تأجر عليهم إنما نؤخرهم ونعد لهم الأيام والليالي والسنين وحتى الأنفاس واللحظات والثواني. ها؟ قال ليزدادوا إثما، وهذا هو المكر بهم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يشرح الله سبحانه وتعالى ويبين حال المكلفين في هذا اليوم، وهم إما متقون وإما مجرمون. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ما معنى الوفد؟ صح، بس يعني احنا بنعبر عن وفد، هذا وفد بني تميم، هذا الوفد الذي أرسلناه إلى كذا، يكون مرسل إلى إنسان عظيم، مرسل إلى مكان عظيم، مش كده وفد؟ مش كده؟ لا ما أقوله. فمعنى كلمة وفدا هو الحشر إلى مكان عظيم، الوافد يفد وفدا إذا خرج إلى ملك أو إلى أمر خطير، وفد بني النجار، وفد بني سليم، يرسلوا في مهام عظيمة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا وفد عظيم، لأنهم رايحين فين؟ رايحين الجنة، رايحين دار الكرامة، فهذا هو الوفد المكرم إلى هذا الأمر العظيم والمكان الجليل الذي هو الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن، انظر بضك تكرر كلمة الإيه؟ الرحمن، واسم الرحمن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. السوق، يسوق الإنسان الإبل أو الخيل أو الغنم، معناها ماشي وراه إيه؟ ويدفعها، يسوقها. قال نسوقهم إلى جهنم وردا. كلمة وردا كررت في الصورة كده وتكررت شيء فين؟ نعم دي فين؟ منكم إلا واردها. وقلنا الورد يعني الورود إلى الإيه؟ إلى الماء، ورد إلى البئر، يعني جه ناحية المية في البئر. فهنا هم يردون إلى جهنم، والورد تطلق على العطش، العطش صح، العطش. وردت الإبل يعني جاءت عطاشة، جاءت عطشانة. نسوق المجرمين إلى جهنم وردة، يعني نسوقهم عطاشة، نسوقهم وهم عطاش عطشانين. وقيل الورد المشاه، فعلا الورد معناها الإبل التي تمشي عطشانة إلى الماء، سم ورد. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. سبحان الله، الإبل العطشانة اللي بتمشي إلى الماء في النهاية ماشية إلى الماء وهي عطشانة علشان إيه؟ تشرب. ربنا سبحانه وتعالى قال في حق الكافرين نسوق المجرمين إلى جهنم وردة، ماشيين عطشانين رايحين يشربوا من جهنم. لا تروي ظمأ ولا تشفي، مش كده؟ فسيزداد أو يزداد الأمر سوءا، يبقى من أهوال يوم القيامة وشدة العطش فيها والمشي والسير إلى جهنم. قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقيل وردا للورد، للورد يعني سيقوا إلى جهنم وردا، مش سيقوا وهم عطاشة، لا سيقوا للعطش. كما تقول جئتك إكراما، يعني جئتك لأكرمك أو للإكرام. وقيل أفرادا، أفرادا يعني كل واحد لوحده، ولا تناقض بين هذه الأقوال. فهم يساقون إلى جهنم فرادا مشاة عطاشا، لا فيش تعارض للأقوال. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة، هم مين اللي ما يملكون الشفاعة؟ ولا المجرمين ولا المؤمنين ولا حد يملك الشفاعة. فالصحيح ان الكلام من الفريقين، المتقين والمجرمين، لا يملك احد الشفاعة، لا يملك احد الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ان بعض الناس قالوا المتقين، وبعضهم قالوا المجرمين، وبعضهم قالوا المتقين والمجرمين. هي المتقين والمجرمين لا يملكون الشفاعة، لكن اللي قال المتقين فقط عشان يبقى الاستثناء استثناء متقين من متقين، لان اللي سيشفع في النهاية يكون من مين؟ فاهمين لسه؟ اللي هيملك الشفاعة في النهاية بإذن الله سبحانه وتعالى متقون. قال لك عشان يبقى استثناء متقين من متقين، يبقى الآية بتتكلم عن المتقين. لا يملك المتقون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لكن الصحيح ان هو الكلام عن الفريقين، لا يملك احد الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ايه العهد دوت اللي اخده عند ربنا بحيث يشفع؟ مش الواحد يروح ياخد العهد دوت، اللي هيشفع اللي ليه عهد مع ربنا. فين العهد دوت؟ قال المصنف رحمه الله لا يملك الفريقان الشفاعة الا من استعد لذلك بما يصير اليه من جملة الشافعين بان يكون مؤمنا تقيا. وهذا معنى أن نتخذ عند الله عهدا. إذن اتخاذ العهد هو فعل الصالحات والقربات حتى تكون من المتقين الذين يؤذن لهم بالشفاعة يوم القيامة. وقيل معناه اتخاذ العهد أن الله أمره بذلك، عهد الأمير إلى فلان يعني أمره بكذا، عهدت إلى فلان أن يفعل كذا يعني أمرت أن يفعل كذا. وقيل معنى اتخاذ العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ودي طبعا على رأس الأعمال الصالحة، يبقى يشهد أن لا إله إلا الله ويعمل أعمال الصالحة فيكون له بذلك عند الله عهد أن يكون من الشافعين، أن يكون من الشافعين. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ألم تر أنا يعني ايه تؤزهم أزا؟ تحركهم وتهيجهم وتثيرهم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي نمهلهم لنزيدهم عذابا فوق العذاب. متى هذا الكلام؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد الجماعة المكرمة الذاهبة إلى شيء عظيم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا يعني أفرادا عطاشا يمشون مشاة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يلا دقيقة كل واحد يسمع ثلاث آيات دول. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من مقولات هؤلاء المشركين الخبيثة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مين اللي قالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. لقد جئتم شيئا إدا، كقوله تعالى مثلا ولا يؤوده حفظهما. يعني لا يؤوده، لا يعجزه كده. فآدى يؤود يعني ثقل يثقل. لقد جئتم شيئا إدا، قولا ثقيلا عظيما عجيبا شديدا، كلها معاني متقاربة. لقد جئتم شيئا إدا، شيء ثقيل العجيب الشديد. يكاد السماوات يتفطرن منه، قراءة يكاد وقراءة تكاد. يكاد السماوات يتفطرن، يتفطرن يعني يتشققن، مش كده؟ الانفطار التشقق. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تخر يعني تسقط وتنهدم، تنهدم هدما، هدا يعني مهدودة مهدومة، تتكسر وتتضعضع. وعشان كده وقوع الحائط تسمى الهدة، صوت وقوع الحائط تسمى هدة. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. السماء هتنشق والأرض هتنهد والجبال هتخر لأجل هذه المقولة الإيه؟ العظيمة. أنت قلت كلمة تتشقق لها السماء، تخر لها الجبال وتتساقط، معناها كلمة إيه؟ كلمة كبيرة جدا. وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لا يصلح ولا يليق به سبحانه وتعالى الاستحالة ذلك عليه. إن كل من في السماوات، الشأن ليس كما يقولون بل كل، إن هنا بمعنى ما، إن كل من في السماوات، ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي، أي يوم القيامة مقرا بالعبودية والخضوع والذلة، إلا آتي الرحمن عبدا، كما قال تعالى وكل أتوه داخلين يعني ذليلين. لقد أحصاهم يعني حصرهم وعلم عددهم وعدهم عدا فلا يخفى عليه منهم أحد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كما قال تعالى لقد جئتمونا فرادا فرادا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تأتي وحدك يا مسكين، ستأتي فردا يعني تأتي وحدك. قال تعالى نقرأ تالي الآيات دي، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني إدا ثقيلا عظيما شديدا عجيبا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يتفطرن تخر هدا منهدمة أو مهدودة. خلاص لاحظين كل الآية كلمتها ايه؟ تنفطر تنشق تخر تنهد، يبقى كأنها كلمة تفسد الدنيا كلها، سماواتها وأرضها وجبالها تفسد الدنيا كلها. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله كل واحد سمع لجاره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. يا رب من أول ما أخذنا اليوم يا إخواني، من أول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ إن الذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وودا يعني حبا. المؤمنين الذين يعملون الصالحات سيجعل الله عز وجل أقواما يحبونهم، سيجعل محبتهم في قلوب عباده من دون أن يطلبوه بالأسباب التي توجب ذلك. فالله عز وجل الذي يقذف الرعب في قلوب الأعداء يقذف المحبة في قلوب الخلق لأوليائه. وهذا معنى جميل بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه أو فأحبه، فينادي في السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولم يقل ثم ينادي يا أهل الأرض إن الله يحب فلان فأحبوه، لأن من أهل الأرض من يبغضون حتى الأنبياء والمرسلين، ولكن جعل المعنى أوسع من ذلك، يجعل له القبول في الأرض. والقبول مش في قلوب البشر فقط، لا، لك القبول حتى عند الجمادات، كل شيء راضي عنه، حتى الجماد، حتى الأرض اللي ماشي عليها، حتى الآلة اللي بيستعملها، يعل له القبول. كل شيء قابل هذا الشخص في حقيقته. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه جبريل وينادي أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض كراهية، كل شيء بيبغضه. وهذا مر في أثار كثيرة، كيف أن الأرض بتلعن، كيف أن الحيوانات والدواب بتلعن العصاة وبتلعن المجرمين، مش كده؟ هو ده معنى أبغضوه، يوضع له البغضاء في الأرض. وفي هذه الآية تأكيدا لهذا المعنى يقول رب العزة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده. سيجعل لهم بمعنى أنه ما كانش موجود، وجعله الله عز وجل، كان شخص عادي خالص، ها، لا حد يحب ولا حد مقبل عليه، حتى آمن بالله وعمل الصالحات فأقبل الله عليه بقلوب عباده محبة. سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم ذكر سبحانه وتعالى تعظيم القرآن، خصوصا هذه السورة لاشتمالها على التوحيد والنبوة وبيان حال المعاندين، فقال: فإنما يسرناه. يسرنا الإيه؟ القرآن. كيف يسر الله القرآن؟ لأن جعله بلغة العرب، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، يسرناه عن طريق تفصيله، عن طريق تسهيل ألفاظه، عن طريق توافق معانيه، عن طريق ما فيه طريقته وأسلوبه، الذي جاء به، مش كده؟ فإنما يسرناه بلسانك، يعني يسرنا القرآن لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالقرآن نزل بشارة ونذار، بشارة للمتقين ونذار لقوم لدا. يعني إيه لدا؟ اللد يعني الشديد، شديد الخصومة، فلان لد الفلان، حبوا اللد هي لد، فلان اللد لفلان، العدو اللدود، يعني عدو الشديد الأعداء والشديد الخصومة. وتنذر به قوما لدا، وقيل اللد هو الذي لا يقبل الحق، واللد هو الظلمة، كله كلام يدور حول الخصومة الشديدة. وكما أهلكنا قبلهم من قرن، قلنا قرن دي معناها هي أكثر من مرة، أمة وجماعة، تمام، معناها أهل هذا القرن، الجماعة اللي في هذا القرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ الركز اللي هو الصوت الخفي. حد فيكم سامع صوت لفرعون؟ حد فيكم سامع صوت لقوم عاد؟ حد فيكم سامع صوت لقوم ثمود؟ سمعت أي همس ولا أي ركز، أي صوت خفي لمن ألقى إبراهيم في النار؟ أهم كلهم هلكوا وراحوا في 60 داهية ومحدش سمع عنهم حاجة ولا صوت خفي. هذا معنى الآية، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ في الوقت الذي ما يزال ذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكر عمر رضي الله عنه، وذكر عثمان رضي الله عنه، والصحابة رضي الله عنه، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، بقي ذكرهم وبقيت محبة الناس لهم وثناء الله عليهم، ولا تكاد تجد مسلم إلا وفي قلبه محبة لكل واحد من هؤلاء الأنبياء ولكل واحد من هؤلاء المرسلين. بالله عليكم، مين فيكم ما بيحبش الرجل اللي ذكر في سورة ياسين اللي قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي، تحس انك بتحبه رغم انه بينك وبينه قرون، تشعر بمحبته في قلبك وترى ميل قلبك تجاهه والدعاء له وتمني ان تكون مثله وذكر قصته وذكر خبره. هكذا يجعل الله للمتقين الود والمحبة في قلوب الناس حتى بعد مرور الأجيال والقرون. أما هؤلاء الملعونون فلا تكاد تسمع لهم ركزا، لا تسمع عنهم شيء، خلاص الناس نسيتهم ولا يذكرونهم، وإذا ذكروهم فإنما يذكروهم بالبغضاء والمقت. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، ثاني الرحمن ود، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، بشر المتقين بهذه البشارة أن الرحمن سيجعل لهم ودا، بشرهم بأن لهم جنة، بأنهم سيلتقون، بأنهم كذا. قال سبحانه وتعالى وتنذر به قوما لدا شديد الخصومة، وذكرهم بالقرون الماضية، وكما أهلكنا قبلهم من قرن، هل جاءت الآية قبل كده؟ وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، مش كده؟ وهنا وكما أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ هل تشعر بأحد منهم؟ هل ترى أحدا منهم؟ أو تسمع لهم ركزا؟ هل تسمع لهم صوتا خفيا؟ لا تسمع لهم لا صوت ولا تسمع عنهم خبر ولا حس، لا خبر ولا حس. فكأن رب العزة سبحانه وتعالى ينشطك إلى التوحيد وعليه وإليه ليبقى لك الود والمحبة، ليس فقط عند رب العزة سبحانه وتعالى الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه، بل في قلوب الخلائق، ويجعل لك القبول في الأرض فضلا عما تلقاه أو تجده يوم القيامة من جنة عرضها السماوات والأرض. خير أم ينخفي خبره ويذهب اسمك ولا يحس بك ولا يسمع لك ركس ويعد لك العدة العظيمة من العذاب المهين يوم القيامة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ودا، يجعل لنا ودا عنده وعند ملائكته وعند عباده بالإيمان والعمل الصالح. هذا نكون قد انتهينا من سورة مريم، نكون انتهينا من سورة مريم. عايزين حد يسمع لنا آخر آيتين؟ إن الذين آمنوا، مين يسمع لنا آخر آيتين؟ واحد صوته ندي كده ونزلت ذكري مش ندي، قول يا عم ندي إن شاء الله. إن الذين آمنوا وعمل الصالحات فيجعل له الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانه ليبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قوم هل تحس منهم من أحد هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا. هذه النص ساعة يا أخوان, هذه النص ساعة خلصنا فيها الصف. سام بس يركز, ها يركز كده في اللي بيحفظه, هيجد إن شاء الله تعالى إنه هيتم أشياء كثيرة جدا في فترة وجيزة. إحنا اللي عندنا كسل شديد وعندنا تراخي, كسل وتراخي. لو أذهبت هذا الكسل وهذا التراخي وكده يعني ركزت في اللي بتقرأه واللي بتحفظه وإنك عايز تنجز وعندك وقت محدد وعندك مهام أخرى, لكن المشكلة إن إحنا عندنا فراغ كبير, عندنا فراغ كبير, فراغ في الأوقات وفراغ في القلوب. إيه والله يا إخوان عندنا فراغ, عارفين عليه فراغ؟ يعني الوقت طويل فبنمط فيه, ماشي أدينا رايحين الدرس, ماشي هنحفظ إن شاء الله, ماشي هنراجع, ربنا يسهل هنقرأ التفسير. الفراغ ده يا إخواني أو المط في الوقت, الأعمار قليلة الأعمار قصيرة, الأيام معدودة والأنفاس معدودة, فالحق خذ من هذه الأيام قبل أن تنفذ. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه عارية, أيام محدودة, أيام محدودة. فاليوم اللي بنمر والساعة اللي بتمر ما بترجعش تاني, اليوم اللي بنمر والساعة اللي بتمر ما بترجعش تاني. حتى بعد ما بنعمل الطاعة اللي اجتهدنا فيها تحس إنه عايز يرتخي بقى, يعني إيه عايز يقعد شوية كده ما يعمل, لا خليها طاعة تلوى طاعة. اتعب اتعب, هي الدنيا احنا مخلوقين عشان نتعب فيها مش مخلوقين عشان نستريح. فاتعب دلوقتي عشان تستريح بعدين. اللي بيتعب في الدنيا بيستريح في الاخرة, اللي بيتعب في الدنيا بيستريح في الاخرة, بيتعب في الدنيا بيستريح من اول لحظة الموت بيستريح, واللي ما بيتعبش بيتعب في موته وبيتعب في قبره وبيتعب في عرصات يوم القيامة وفي اهوالها وبيتعب على الصراط, بيتعب جدا. ففعلا احنا يا اخوان اللي بنمهد هذا الطريق, احنا اللي بنمهد هذا الطريق او احنا اللي بنزرع فيه الشوك, واحنا اللي بنزرع فيه الشوك. فخلي ايام عمرك وانفاسك والسنين والشهور والايام والليالي اجعلها طاعة وطاعة, ما تاخدش راحة, اجعل راحتك طاعة, اجعل راحتك ايه طاعة. يعني عايز اريح خلاص والله, لا اخذ بعض وراح اقعد عند امي شوية وتقعد تؤنس أمك وتجلس معها وتحدثها, فتبقى الراحة بتاعتك إيه؟ بر وصلة, بر وصلة, هي دي راحة المتقين, راحتهم في صلة الأرحام, يذهب إلى عمي وعمتي وخالي وخالتي, هي دي راحته, هي دي راحته. راحتي إن أزور أخا لي في قرية كذا أو في مكان كذا وهكذا, راحتي إن أقوم أقضي مصالح الخلائق. يبقى انت شغال فعلا كده, عبادة معاملة, عبادة معاملة, عبادة وتروح بالمعاملة, معاملة وتروح بالعبادة, وهكذا تروح يعني ترطب النفس. ها فهذه يا اخواني او هذا ينبغي ان يكون شأن كل مسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب, لما تفضل اتعب في عبادة تانية, كل ما تخلص من عبادة وتخلص عبادة ادخل في عبادة تانية واتعب في عبادة تانية. لكن بعض الناس اخواني خلاص هو عمل عبادة, احنا صارمتوا ليه الحمد لله وكنا في طاعة, فعايز ثاني يوم بقى ايه خلاص بقى طاعة والعبادة. فضلا عن بعض الناس بعد ما يعمل الطاعة عايز بقى يعمل معصية, خلاص احنا صلينا التراويح عايز يرجع بقى يتفرج على افلام ومسلسلات ويشرب وياكل ويهيص. لا مش كده, انت خلصت من طاعة ارجع لطاعة. ليه؟ لان الدار دي مش دار النعيم, ليست الدنيا دار النعيم, انما دار النعيم هي الجنة, ليست هذه دار الراحة, إنما الراحة في الجنة. وأكرر ما قاله الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لما قيل له متى الراحة يا إمام, طلب بيسألوه فشغلين طلب علم في اللي بعده في اللي بعده فما توقفش, فمتى الراحة نستريح إمتى يا إمام, بيسألوا أستاذهم وشيخهم. قال لهم مع أول قدم في الجنة, يعني يوم ما ندخل الجنة هو ده يبقى يوم راحتنا, هو دي بداية الراحة. لكن في الدنيا هتجد انه انشغال بطاعات وانشغال بعبادات ومعاملات ومش هتلقى تكريم, بالعكس ستجد الاضطهاد وتجد المعاداة وتجد اعداء الاسلام متربصين بك في الداخل والخارج. فالدنيا مش دار راحة يا اخوان, الدنيا دار عناء. قال سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، يعني في تعب ومشقة، فمنهم من يجعل تعبه وكبده ومشقته بأن يكون عبدا للدنيا، الدنيا هي اللي مشغلاه، هي اللي ركباه، هو المسوق مش السائق، هو المسوق مش السائق. ازاي؟ هي الدنيا بتتطلب منه اشياء، هو عشان الدنيا بيعمل اشياء دي، متطلبة منه مظهر احسن واكل احسن وشرب احسن، ها خلاص هو بيعمل لها، شغال عندها. فهذه العجوز الشمطاء هي اللي مشغلاه، وهو عبد مسخر ليها. ومن الناس من يكون هو امير نفسه، امير نفسه ويملك زمام نفسه، لا اسيبش نفسي للدنيا، ما سيبش نفسي انها هي تبهدلني وتوديني وتجيبني وتضيع علي رأس مالي اللي هو عمري، تضيع علي رأس مالي اللي هو عمري. كلام ده مهم جدا، اي والله من اعظم تلبيس ابليس انه يضيع عليك ايامك، يضيع عليك ساعات عمرك، وانت لما تحسب ساعات عمرك معدودة محدودة جدا. هتعيش كام سنة؟ هتعيش كام سنة؟ هتعيش 60 سنة؟ ما هو في منهم 20 سنة نوم، مش تنام لك 8-6 ساعات في اليوم، في منهم تلتهم نوم وتلتهم أكل وشرب وقضاء حاجة، فما يبقى من 60 إلا 15-20 هي اللي انت فيها مستيقظ وما بتاكلش ولا بتشرب ولا بتنام، تقدر تقول 20 سنة. وال20 سنة دي فيها متطلبات للدنيا، هتروح العمل للدنيا كم ساعة، تشتغل وتسعى وتكد كم ساعة من 20، ما خلاص في 40 ضيعة، تلتينهم ضيعين في نوم وأكل وشرب وقضاء حاجة وغائط ال20 دولت مرضت فيهم في قد ايه، تعالجت فيهم في قد ايه، مش هيبقى لك شيء. هتلاقي في النهاية انك بتتكلم في 3-4 سنوات، اي والله، بعد ما تشيل بقى 8 ساعات عمل ولا 6 ساعات عمل وكدح خلال يوم، هتلاقي في النهاية اللي بيخلص لك ساعة في يومي، 2-3 ساعات، يعني لما تضربها في أيام عمرك كلها مش هتكمل 2-3 ساعات. ففي الحقيقة الوقت اللي احنا بنتعبد فيه عبادة حقيقية وبنتعب فيه هم 2-3-5. فحط في دماغك الكلام دوت، ان هي كلها 5-6 سنين بالكثير، والباقي انت واكل شارب نايم قاضي بعض حاجاتك، لكن اللي خلص في النهاية 5 سنوات. هتيجي تضيع في الخمسة دولة 3-4 سنين رياء وعجب، هتضيع نصهم مراءة للناس ومجاملة للناس ومحادة مع الناس. فالوقت يا اخواني مش مستحمل، وده معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم، إني نذير لكم، يعني ايه نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ يعني خلاص العذاب جاي هو وانا بنذركم. رأيتم رجلا صعد على اعلى الجبل فرأى العدو وقد جاء فقال يا قوم، وانذرهم بلهم الموضوع كده، الموضوع اقرب من كده. فالنبي شايف القيامة قريبة جدا، وشايف ان موت الانسان قيام قيامته، لان بموت انتهى الموضوع، دخل في برزخ من برازخ الايه؟ الاخرة. خلاص مجرد ما مات انقطع عن كل شيء في الدنيا وبدأ في مرحلة الاخرة، فما صدرش في الاخيرة يوم القيامة، لا يفكر في الاخيرة من يوم موتك اللي هو ممكن يبقى غمضة عين الان الان. فلو فكر الانسان بهذه الطريقة اخواني فعلا سيعمل حثيثا ولن يتوقف، مفيش وقت، بسرعة عايز يحفظ، بسرعة عايز يفهم، بسرعة عايز يطبق عشان يشوف اللي بعده، عشان يشوف اللي بعده. فنسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، مسألة تحتاج توفيق من الله ورؤية واضحة من العبد، يشوف الأمر على حقيقته، ما بقاش ماشي كده ومغمض وخلاص والدنيا قريبة منه أو الآخرة قريبة منه وهو مش حاسس، هو مش حاسس فعلا، سرقات سكينة ما بيشعرش بيها، وفجأة يلاقي الموضوع حق والموضوع انتهى، والفرصة والمهلة قد نفذت، المهلة والفرصة قد نفذت. فربنا سبحانه وتعالى من عليك بأيام عمرك وسن عمرك وأرسلك في هذه الدنيا عشان تلحق تحصل منها منفعات، لانك راجع تاني له، تاخد دوره كده في الدنيا وراجع تاني للاخره. فدورتك ديت الحق اجمع ما تستطيع من الحسنات والقربات، الحق في هذه الايام القليله ارضي ربك سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نكتفي بهذا القدر. الوقت لسه أمامنا، حبينا ناخذ صورة طازة، وقلنا لك حبيت أثبت لكم أن الممكن الإنسان يركز ويخلص، لكن إحنا اللي بنتراخى، إحنا اللي بنتكاسل. عشان كده الواحد كان بيستعجب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا أعوذ بك من الكسل. النبي بيستعيذ من الكسل، ما الكسل ده سبب كل آفة للمسلمين أو لغيرهم. هو الكسل دوت سبب للتأخر في الدنيا والتأخر في الآخرة. تكاسل، هو عايز ينام ويستريح ويأكل ويشرب ويلبس ويركب وخلاص، هو عايز يقعد على مكتب ويحل كلمات متقاطعة. والموضوع مش كده يا أخوان، الموضوع أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك، أعجل من ذلك. ده كلمة قالها بعض السلف الصالح لما ظل يبني، قاعد يبني يبني يبني يبني في بيت، ففي واحد مرة قال له يا أخي الأمر أعجل من ذلك، أنت لسه هتبني وتزوق وتسكن، الموضوع أسرع من كده، الموضوع أسرع من كده. ودي صور شفناها كتير، بنى وزوق عاش بره سنين عمره كلها عشان يرجع ويبني بيت يسكن فيه هو والعيال، على ما خلص البيت مات. الأمر أعجل من ذلك، ما أدركش أنه يلحق يتمتع ويعيش ويعمل. فهذه دعوة إلى الزهد، نعم طبعا دعوة إلى الزهد، والدعوة إلى الزهد في الدنيا هو هو عين العقل. أنا أعمر دار فانية، أنا أبقى جهدي كله وعملي كله الدار هتركها وامشي؟ اللي بيطلع منا إعارة للخارج ولا يروح برا يا أخواني، تلاقيه عمال في بيته يقضي أي حاجة، يقول لك أجيب أوضة نوم حلوة وأجيب كده، يقول لك عم إحنا قاعدين فيها، إحنا يومين وماشيين، رغم إنه قاعد في البلد دي بقاله 20 سنة، يقول لك إحنا نقعد فيها ما إحنا راجعين بلدنا. فإحنا يا إخوانا راجعين بلدنا، بلدنا اللي هي الجنة، هي ديت اللي كان فيها أبونا آدم عليه السلام وأخرج منها. ففي اللي بيرجع فيه ما بيرجعش، في اللي بيرجع فيه ما بيرجعش. فنسأل الله عز وجل يردنا إليه مردا جميلا. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.